وإذا أمكنه أن يرمي في غير وقت الزحام فلا بأس، حتى ولو رماها في الليل فهو جائز، فرميه في الليل أفضل من كونه يوكل شخص يرمي عنه الجمرة ولا يرمي. فكونه يرمي بنفسه ولو مثلا بعد العصر أو من المغرب أو بعد المغرب فهو أولى من أن يوكل شخص ويرمي عنه. أما المبيت فالمبيت لا يشق، المكفوف غيره واحد، المكفوف هو جاسم خيمته يبيت يلزمه البيات ولا يجوز له، فإن ترك البيات لزمه دم، فلا يجوز ترك المبيت بمنى ليالي يمنى. نعم نعم أي لا، الصلاة بين السواري إذا أمكن تلافيها فهو يكره كراهة، وإلا فلا بأس، لو صلوا بين السواري ما في بأس، إلا أن العلماء قالوا يكره لأنها تقطع الصفوف، فلكن لو احتاجوا إليها مثلا في الحرم مثلا وقت الزحام لا بأس يصلوا بين السواري ما في بأس، لكن عند الاختيار، عند الاختيار ينبغي أن لا يصلوا بين السواري لأنها تقطع الزاد تقطع الصف، فلا ينبغي تقطيع الصفوف، لكن عند الحاجة لا بأس بذلك، لأن الأمر كله غاية الكراهة فقط. وإذا كان مثلا زحام ولا وجد مثلا اثنين أو ثلاثة أو عشرة صف بين الساريتين فلا بأس أن يصلوا فيه. نعم نعم شو قال الأخ؟ يعني حصل الجمرات إيه؟ ما دخل في الحوض، يعني دخل في الحوض لا، كبيف البصر يستطيع يدله من معه، وكذلك ايضا ينبغي لمكفوف البصر وغير مكفوف البصر انه عندما ياتي الى الجمره ينبغي ان يزحم قليل حتى يصل الى الجدار، فاذا مسك الجدار امكنه ان يرمي بكل سهوله ويتحقق من وصول الجمره في نفس الحوض. لما ان كثير من الناس يتساهلون فاذا راى الزحام وبقي عليه مثلا عشره امتار ذهب مثلا يرمي الجمرة وهو يتحقق انها لا تسقط بالحوض، هذا تفريط منه، فهو لابد يتحقق. انما ما عليك الا انك تنتظر قليل مثل ما مشيت الامثال، يمكن ذلك قليل انتظر شوي، لان اللي امامك الناس ما هم دايمين، اللي امامك الناس يرمون يصرفون، فهم بانصرافهم تحل محلهم انت، وهذا كثير من الناس يخطون في هذا، فمجرد ما يرى الناس يرمون تجده يرمي في إماراته ما يدري وين هي رايحة، وهذا تفريط وعدم اهتمام بهذه العبادة، هذه عبادة عظيمة ينبغي أنك تتحقق أنك عملتها. فالحج على كل حال هو فيه كلفة وفيه مشقة، فالإنسان اللي مو صابر على الكلفة وعلى المشقة ما ينبغي له أن يحج وحج يكون ناقص ولا يكمله، يأتي بالحج على وجهه، وإذا كان الحج غير فريضة ويروح وتلاعب في الحج ما ينبغي له هذا. فالجمرات هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يقترب من الجدار اللي على الحوض حتى يصل إليه ويرمي بسهولة، إذا وصل للمنطقة هذه فيه أسهل ما يكون، لكن أكثر الناس عندما يرى الزحام يكون عنده نوع رهبة وخوف، فتجد يرمي الجمرات وهو لا يدري وين هي ذاهبة، هذا ما يجزي رميه ما كأنه رمى. شخص حلف بالطلاق بأنه لا يزني ولكنه اختلى بغريبة وداعبها، هل يطلق زوجته بهذا الفعل؟ هذا الله سبحانه وتعالى حرم عليه هذا الفعل، لو ما حرمه هو على نفسه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهذا ذنب من أعظم الذنوب وفاحشة من أعظم الفواحش، فينبغي للمسلم أن يتق الله ويبتعد عن هذه الأمور. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، معنى لا تقربوا، لا تقربوا الزنا، فقوله لا تقربوا زيادة على قول لا تفعلوا، لا تقربوا، لا تقربوا أسبابه، لا تنظر إلى المرأة، لا تخلو بامرأة، لا تجلس مع امرأة لا تحل لك، لا تقربوا أسبابه التي ترضيكم فيه. ولكنه بمجرد ذلك إن كان قال إن فعلت الزنا فزوجتي طالق فيه تترك زوجته، فهو إذا علقه بالفعل وفعل ذلك فهو ارتكب المحظور وارتكب هذه الكبيرة وهذا الإثم العظيم، وتطلق زوجته بهذا إذا كان علقه على الفعل وفعل ذلك. أما إذا لم يفعل ذلك مجرد لمس أو تقطع التقبيل هذا ما وقع، هذا ما يسمى زينة، ما وقع، فهو ما تطرق زوجته بهذا، لكن لو فعل فهو ارتكب المحرم وارتكب المحظور، وتطرق زوجته إذا كان علقها علق طلاقها بفعله الزينة فهي تطرق. نعم اي نعم، لكنه يعني انه هذه مقدمات الزنا الحقيقة، ولا الزنا الذي يوجب الرجم والذي يوجب الجلد هو هذا الفعل. اتيت من بلدي ونويت المكوث في الحجاز اتيت من بلدي ونويت المكوث في الحجاز فهل لي القصر في الصلاة البقاء في الحجاز فهل لي القصر في الصلاة الى ان يأتي الي اولادي وزوجتي؟ ما حدد المدة، شلون يعني هو لك القصر ما دمت مسافر، فإذا كنت ناوي إلى الإقامة في مكة أو ناوي إلى الإقامة في المدينة أو في جدة، فأنت خروجك من بلدك الأولى اللي خرجت منها أنت مسافر ولو معك أهل، يجوز لك أن تقصر الصلاة وتفطر في رمضان يجوز لك ذلك، لكن إذا وصلت البلد اللي أنت عازم أن تمكث فيها في المدينة ولا في مكة ولا في جدة، فأنت في ذلك الوقت خلاص انتهت مهام السفر منك، فيلزمك الإتمام ولا تترخص برخص السفر، لكن ما دمت أنك مسافر ولو معك أهلك يجوز لك القصر ويجوز لك الترخص بالسفر. هل مكة كلها حرم؟ السيئة بها بمئة ألف سيئة والحسنة كذلك والركعة بها بمئة ألف ركعة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هل مكة هي كلها حرم؟ هي لا شك أنها كلها حرم، لكن هل مضاعفة الحسنات فيها على حد سواء أو هذا مخصوص بالحرم؟ والأخ هذا والله قدم سؤاله هذه السيئة بمئة ألف ثم قال والحسنة كذلك، ينبغي لك العكس، لأن الله غفور رحيم فقدم المغفرة وقدم الرحمة قبل، فالحسنة بمئة ألف حسنة، أما السيئة ففيها خلاف بين العلماء، أما الحسنة فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، بمئة ألف صلاة، وكذلك أعمال الطاعة مثل صيام رمضان أو الصدقة أو التسبيح أو التهليل أو كل عمل تعمله من الأعمال الصالحة، والصحيح أن هذه المضاعفة تحصل في داخل الحرم في الحرم نفسه وفي مكة داخل حدود الأميال، كل ما كان داخل حدود الأميال فهذا الفضل يحصل فيه، لأنه ورد أن الصيام رمضان بمئة ألف رمضان، ومن المعلوم من صيام رمضان أنه في مكة أنه يصومون الناس في بيوتهم ويصلون في المساجد والنساء تصلي في بيوتها، النبي علق هذا بالنسبة لصيام رمضان مما يدل على أن الحسنات مضاعفة في مكة، ما هو خاص داخل الحرم، في مكة كلها تضاعف الحسنات، وأن الصلاة بالمساجد إن شاء الله بمئة ألف، وبعض العلماء يرى أن هذا مخصوص بالمسجد الحرام فقط، ولكن الصحيح أن المسجد الحرام يشمل حتى الأميال، كل مكان داخل الأميال يسمى مسجد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في لما أن المشركين صدوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية قال وصدوكم عن المسجد الحرام، وهم صدوهم عن دخول الحرم كله عن دخول الأميال، فالنبي جلس بشميسي بالحديبية الذي يشميسي ولا مكنوه من دخول حدود الحرم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدل على المضاعفة لما كان في الحديبية خارج الأميال إذا حضرت الصلاة دخل لحدود الحرم وصلى هو وأصحابه، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يترك منزله ويدخل ويصلي هناك إلا لأجل مضاعفة الحسنات. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سماه مسجد وقد أسري به من بيت أمهاني صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن كلمة المسجد الحرام، وكذلك قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وهو باتفاق العلماء محرم دخولهم حدود الأميال وسماه الله مسجد الحرام، فهذا هو لنرى أنه هو الصحيح، وإن كان طائفة من العلماء لا يرون أن الصحيح أن المضاعفة الحسنات والصلوات إنما هي في داخل الحرم فقط. نعم نعم، الأميال حدود الحرم، حدود الحرم اللي هي مثلا بالنسبة جهة الشميسي، الشميسي على طريق جدة، هذه الحدود هناك في المنحنى اللي قاله الشميسي التي هي الحديبية، وكذلك مثلا حول 19 كيلو، وكذلك من جهة الشرق حول 19 كيلو، وكذلك من جهة الجنوب قريب 19 كيلو. كل هذا حدود الحرم. يوجد عندنا إمام مسجد، وهذا الإمام يعتقد بالأولياء والموتى ويزورهم وينذر لهم، هل يجوز الصلاة خلف هذا الإمام؟ وإذا لم يوجد مسجد سوى هذا المسجد، فهل أصلي الجمعة في البيت أم أصليها خلفه؟ ونحن نعلم أن هذا من الشرك. نعم، لا شك إن النذر للأموات والذبح للأموات ودعاء الأموات أن هذا شرك، ولا يجوز الصلاة خلف مشرك. لكن هذا الإمام ينبغي أن ينبه، ينبغي أن تناصحه وتخبره بأن هذا لا يجوز، وأنه ربما يكون جاهل ما يعرف الحكم، فينبغي لك أن تناصحه أول قبل كل شيء، وتخبره وتجيب له كلام أهل العلم، وتبين له تفسير العلماء رحمهم الله في وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وتبين له الآيات الواردة في ذلك وتناصحه. فإذا أصر على ذلك لا يجوز الصلاة خلفه إطلاقا، لأنك إذا صليت ما تصح الصلاة خلف المشرك، المشركين ما تصح الصلاة خلفهم. لكنك لا تسيء الظن به، بل ناصحه وأخبره أن هذا حرام، وحاول بالتي هي أحسن، أن الله سبحانه وتعالى يهديه، فإذا عجزت عن ذلك فباعده ولا تقربه ولا تصلي خلفه. نعم، لا جمعة ولا جمعة. نعم. وهل من مات وهو يعتقد بالحسين والبدوي وأمثال هؤلاء هل يصلي عليه أم لا؟ هل يصلي عليه؟ هذا مثل ما ذكر، هذا لابد أن يعلم إذا كان ما يدري، لأنه فرق بين يعلم والذي لا يعلم، فلا بد من تنبيههم وإخبارهم أن هذا شرك وأن هذا محرم. فإذا علم هذا فلا شك لا يجوز الصلاة خلفه، ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا كان يعلم هذا وبينت له الحجة وقامت عليه الحجة، فهذا لا شك أنه كافر. نعم. قدمت من الطائف إلى مكة بنية الحج، ودخلت مكة بدون إحرام. قدمت من الطائف إلى مكة بنية الحج، ودخلت مكة بدون إحرام، هل يجوز أن أحرم من مكة أم من جامع العمرة؟ وخشيت أن أدخل الحرم بدون إحرام، فما هو الحل؟ لا، إذا كنت جاي من الطائف وأنت قاصد من الحج، فلا يجوز لك تحرم من مكة ولا تحرم من الجعرانة، بل ترجع إلى الميقات الذي مريت عليه وتحرم منه، لأنك تجاوزت الميقات وهو لا يحل لك مجاوزة الميقات، لا يحل لك أن تجاوز الميقات إلا بإحرام. فما دامت أنك ارتكبت المحظور تجاوزت الميقات، فكفارة ذلك كفارته أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه. لكن لو أحرمت دون الميقات من العمرة أو من الجعرانة أو غير ذلك، فينعقد الإحرام وحجك صحيح، لكن يكون عليك دم لمجاوزة الميقات بدون إحرام، يكون عليك دم. فإن رجعت إلى الميقات قبل أن تحرم وأحرمت من الميقات فلا شيء عليك، وهذا كفارة لمرورك بدون إحرام. إنني متزوج قبل 22 عاما، وكل ما أرزق الله بمولود ذكر يموت، وأنا والحمد لله مؤمن بقضاء الله وقدره، وأخيرا أريد أن أتزوج، فهل يجوز لي ذلك؟ يريد أن يتزوج؟ نعم، الزواج أخي من اللي يمنعه؟ الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، هذا لا بأس أن تتزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على الزواج وقال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فلا فيه أي محظور هذا. تزوج أباح الله لك إلى 4 نسوة أن تتزوج بها، ولكنك ينبغي أن تتفقد نفسك وتعرف حالك، إذا كان لك قدرة على ذلك، لك قدرة على القيام بالنفقة، ولك قدرة على المساواة بينهن، ولك قدرة على العدل فتزوج، فإن كنت لا ما تستطيع هذا فلا ينبغي أنك تقحم نفسك وتدخل نفسك في أمور تشك عليك في المستقبل. إنما الإنسان هو أحس بنفسه وأدرى بنفسه، إذا ما يشك عليه في النفقة، لأنه لو طلبت من لو كانت لو جمعت المرأتين في بيت واحد ورضي بذلك فلا بأس، وإذا طلب التفرق وجب عليك أن تفرقهم، وجب عليك أن تجعل كل واحدة في بيت، ربما يشق عليك هذا، فأنت أدرى بنفسك، إذا كانك مغنيك الله وتستطيع هذا فلا بأس بذلك ولا فيه أي محظور، وإن كان يشق عليك ينبغي أنك أنت وإلا فهو ما هم ممنوع، حتى ولو تزوجت وانت فقير ربما يكون سبب الغناك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزنا وحث على الزواج ونهى مخافة الزنا أن الإنسان يبقى بدون زوجه خوفا من الزنا، وحث صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فالنبي حث على كثرة الزواج صلى الله عليه وسلم. نعم نعم شو الله ارفع صوتك، يجب عليه ابلاغ الزوجة الاولى ابلاغه انه يتزوج؟ لا ما يجب عليه، ما يجب عليه انه يبلغها ولا شيء، لانه ما هم من شرط الزوجة الثانية ان تأذن الزوجة الاولى، حال كل حال الزوجة الاولى ما هي بآذنة، لكن ما هم من شرطها الاذن، هناك انك الواجب عليك احترامه واعطائها حقها كاملا ولا تنقصها شيئا من حقوقها، هذا الذي عليك، والا فهم من شرط انك تستأذنه، ما شئت ان تتزوج فلك ذلك، اباح الله لك ذلك، الا انك بس ما تقصر في حقوقه اذا تزوجت، ربما تتزوج ويميل قلبك الى الاخيره ثم مثلا تهمل، فهذا ما يجوز. نعم. هل يمكن ادخال ماء زمزم للحمام؟ يكره، يكره كراهه، ولا فهو جائز لكن مكروه. يكره انك مثلا ماء زمزم تتوضابه او تغسله مثلا اذى، هذا من المكروهات، والا فلو فعلت ذلك لا باس، الا انه مكروه كراهه احتراما لهذا الماء. واكره لرفع حدث من زمزم كخبث بل صنه للتكرم، تصنه اكراما له والا فهو جائز. ما هي السنه الذهاب الى المشاعر بالسياره ام ماشيه؟ ايش ما هو السنة الذهاب إلى عرفة ومنى ومزدلفة على السيارة أم ماشيا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذهب راكبا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والإنسان يعمل ما فيه راحته سواء راكب أو ماشيا، لأنه يعني وإن كان بعض السلف استحبوا المشي وقالوا أن هذا أشد كلفة وأكثر أجر وكذا وكذا، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي ذهب إلى عرفات، ذهب من مكة إلى منى راكبة، وذهب من منى إلى عرفات راكبة، ووقف راكبة، وانصرف صلى الله عليه وسلم من عرفات وهو راكب، وذهب إلى مزدلفة وكذلك وهو راكب، بل ورمى الجمار وهو راكب صلى الله عليه وسلم، وطاف بالبيت مرة وهو راكب، فلا بأس بهذا، لكن الإنسان يفعل ما هو أرفق فيه، فإذا كان المشي بعض الناس ربما يكون أرفق به من زحمة السيارات وكذا فلا بأس، لكن كونه مثلا المشي أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام ما مشى راكب عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي يقال هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.